بتاعهم ان هم كانوا نون سيلكتيف في الشغل. يبقى لما بتكلم على الايزو بريمري كان بيشتغل على بيتا واحد بيعمل كارديك مانيفستيشن اللي هي التاكيكارديا والبالبيتيشن والانجينال بين والاريثميا. ولو عملوا كمان نفس الكلام على البلود فيسل دخلنا في هايبوتنشن ويحصل وراه برضه مشكله ريفلكس تاكيكارديا. لما اتكلمنا على الادرينال بنقدر نشتغل على البيتا 2 هشتغل على بيتا 1 يبقى نفس مشاكل القلب موجوده. وهشتغل على الفا 1 وقلنا دي في منها ميزه ان ممكن اعمل دي كونجيشن اوف ذا برونكيال جلوكوزا لكن غصب عني هشغل الفا 1 سيستميكالي فهتعمل الفيشن اوف ارتيريال بلاد بريشر. الادويه الاهم طبعا في برونكيال ازمه بيعتبروها احسن مجموعه ادويه في علاج برونكيال ازمه حاليا. اقول عليهم حتى كده كلمه يعني ساعات بسميهم ذا كورنر ستون يقول لك عليهم بالعربي بقى حجر الزاويه في علاج برونكيال ازمه هي مجموعه سيلكتيف بيتا 2 اجونست. الفكره واضحه قوي ان انا بشغل البيتا 2 او ذا برونكاي بدور السايكليك اي بي بي وزي ما اتفقنا ده هيعمل ثلاث حاجات مهمه. اول حاجه واهم حاجه برونكو دايلاتيشن نمره 2 هيقللوا السكريشن نمره 3 ستابيلايزيشن اوف ذا ماوس فيلمنت ريت. المجموعه دي رجعنا قسمناها على حسب الديوريشن بتاعتها الى مجموعه شورت اكتنج تشتغل بسرعه وما تطولش قوي. يبقى هتستخدم في علاج الاكيوت اتاكس وبرونكيال ازمه وسميناهم حتى اختصارا كده سابا اللي هو اختصار شورت اكتنج بيتا 2 اجونست. وكان عندنا دورين مشهورين قوي اللي هو سالبيتامول والبيربيتالين بيتاخدوا غالبا باي انهاليشن والفكره في الاكشن بتاعهم عرفناها. والمجموعه الثانيه اللي سميناها لونج اكتنج بيتا اجونست عندنا السالبيترول والكوربوترول والبانبيترول برضه غالبا بيتاخدوا باي انهاليشن بس بيبقى الاكشن بتاعهم سستين فممكن يتاخدوا از بروفلاكتيك تريتمنت. ولو انت فاكر كده قلت لك ان المجموعه الشورت اكتنج سميناهم ازمه ريليفرز والمجموعه اللونج اكتنج سميناهم ازمه كنترولرز. الاستعمالات مفيش غير البرونك الازمه يعني نظريا كده طبعا استعمالهم ممكن ينفع في اذر سيتويشنز محتاجه ماسل ريلاكسيشن مثلا في الناس اللي عندهم كونتراكشن انجو ديتراس او اللي عندهم مشاكل في ماتيور ليبر او غيره. لكن دايما المجموعه دي الهدف الاساسي منها هو علاج البرونك الازمه. عرفنا المشاكل المشهوره معاهم ما ننساش التريمورز ما ننساش ان هم بيعملوا نيرفسنس وإريتابيليتي وسي ان اس ستيميليشن وعرفنا السبب في كده ان هم نان كاتيكولامين وبالتالي بيكاس ذا بلاد برين بارير. من ضمن العيوب المشهوره فيهم قوي ان بيحصل معاهم تاكي كارديا واتفقنا ان ليها تو اكسبلانيشنز. التفسير الاول ان هم لما بيوسعوا الشرايين الضغط بيقل وبيحصل ريفلكس اكشن. والتفسير الثاني ان انا لو اسرفت في استعمالهم هيحصل لوس اوف سيلكتيفيتي لان انا عرفت قاعده مهمه قوي سيلكتيفيتي از نوت ابسوليوت ممكن يشغلوا البيتا 1 يبدا يحصل معاهم تاكي كارديا. عشان كده هتعرف ان شاء الله في الكلينيكال فارماكولوجي ان احنا بندي 1 اور 2 باس يعني بنخلي العيان لما يجيله الاتاك ياخد بخه لو ما استرعاش ياخد واحده كمان لو ما استرعاش ما ياخدش تاني لان هو معرض ساعتها لسيفير تاكيكارديا واريثميا وانتراين بين والقصه بتاعت الكارديا ستيميليشن. العيب اللي بعد كده اللي سميناه تولرنس ده من العيوب المشهوره قوي مع مجموعه سيلكتيف بيتا 2 اجونست وعرفنا السبب فيها بما ان هم اجونست على البيتا 2 ريسبتور يبقى مع الاستعمال هيحصل مشكله سميناها داون ريجوليشن اوف بيتا 2 ريسبتورز. ويمكن قلنا امبارح بقى واكد على المعلومه دي النهارده ان لقوا ان الكورتيكوستيرويد من ضمن المزايا بتاعتها في برونك الازمه ان هم بيعملوا اب ريجوليشن اوف بيتا 2 ريسبتورز بيزودوا الانفورميشن بتاع البيتا 2 ريسبتورز فبيصلحوا المشكله اللي بتحصل لو انا استعملت سيلكتيف بيتا 2 اجونست لوحدهم. عشان كده غالبا معظم الادويه اللي بيتاخدوا حاليا في برونك الازمه هتلاقي حتى الانهيلر نفسه او الجهاز نفسه البركات اللي انا بستعملها هتلاقي فيها مركبين سوا هتلاقي فيها بيتا 2 اجونست ومعاك نفس التركيبه بتاعته كورتيكوستيرويد باي انهاليشن عشان يتجنب مشكله الداون ريجوليشن او مشكله التولرنس تو بيتا 2 اجونست. تاني برضه امبارح اتكلمنا عن مجموعه اسمها الانتي ماسترينك عرفنا طبعا طريقه شغلها انا هقفل الماسترينك ريسبتورز بالذات الام 3 اللي موجود على البرونكل سموث ماسل فهعمل برونكو دايلاتيشن. القيمه بتاعت الانتي ماسترينك بتبان قوي لو العيان ده عنده زياده في الفيجر اكتيفيتي يعني كل ما كان العيان ده مشكلته فيجر ستيميليشن هي اللي بتعمل له مشكله البرونك الازمه يبقى هيستفيد قوي لو انا اديته دواء انتي ماسكرينيك بالمجموعه. عرفنا طبعا الاسوبيل از نوت يوزد اني مور ان تريتمنت اوف برونك الازمه لاسباب كتيره ان هو شود بي جيفن اورالي ان هو تيرشري امايل فبيعدي البلاد برين بارير ان هو نون سيلكتيف في شغله فبيحصل معاه كل مشاكل الاسوبيل. بدأنا نستعمل مجموعة بديلة اللي بنسميها الانتي ارماتيك اتروبين سبستيتيوتس، اللي هي عائله بروبيوم زي ما قلناها امبارح، الانترا بروبيوم او التايم بروبيوم او الاوكس بروبيوم. وزي ما قلت لك طريقه سهله قوي، مزاياهم تساوي عيوب الاتروبين، يعني الميزه فيهم بيتاخدوا باي انهاليشن، الاتروبين كان لازم يتاخد اورال. الميزه فيهم ما بيمتصوش قوي سيستميكالي، ما بيعدوش في سي ان اس، لان هم كوارتيري امونيوم كومباوند، الاتروبين كان تيرشري امونيوم. بيور سيلكتيف شغلهم ما بيعملوش مشكله درايلس اوف سكريشن، ما بيقللوش شغل بتاع البيوكوسيلري افكت اللي موجود في برونكيال تري على عكس الاتروبين. هل استعملهم في برونكيال ازمة؟ لو انا مش قادر استعمل بيتا 2 اجرس، لو العيان ما بيستحملش البيتا 2 اجرس، لو عندي دواء عامل ازمه لانه قادر البيتا 2، فهضطر استعمل دواء من مجموعه الانتي ماسكرينيك، او حتى يتاخدوا مع مجموعه البيتا 2 اجرس كنوع من السيلرجيز. وزي ما قلنا كده بيتاخدوا في حاله اسمها كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، يبقى دي الاستعمالات المهمه بتاعت مجموعه الانتي ماسكرينيك. مجموعة البيتايز والتيز بقى عايزين ان شاء الله كده يعني نديهم حقهم شوية النهاردة. المجموعة دي هي محتارة معانا في المنهج، يمكن الناس اللي ذكرت الجزء بتاع هارت فيلر هتكون سمعت اسم الامالوفيلين اند فينوتوبيك دراج، والنهاردة ان شاء الله لما نتكلم عنهم هنسمع دورهم في البرونكيال ازمة. ولما ناخد ان شاء الله سي ان اس الترم الثاني هنسمع ان هم مجموعة اسمها سي ان اس ستيمولانس. هنحاول كده بقدر الامكان يعني نجمع المعلومات المهمة اللي فيهم. الميثايلزانتين فيه مركبات جايه من بلانت اوريجن، يعني زي ما قلنا امبارح كده الكافيين والثيوفيلين والثيوبرومين جايين اصلا من الشاي والقهوه والنباتات الكاكاو والحاجات اللي احنا قلناها بالنسبه للسورس بتاعه. لكن في دوائين سينثيتك او في دواء سينثيتك مهم قوي بالنسبه لنا اللي هو الامايلوفيلين، والامايلوفيلين ده ديريفاتيف من الثيوفيلين، يعني هو نفسه مشتق من الثيوفيلين، يسمى حتى في الكتب ثيوفيلين ايثايلين داي امين، مش مهم طبعا الاسم الكيميائي بتاعه، لكن افتكر ان هو وان او ثيوفيلين ديريفاتيفز. بالنسبه للكيمستري بتاعتهم هم اسمهم ميثايل زانتينز، وخلي بالك they are not زانتينز، يعني كلمه الميثايل اللي فيهم دي ليها اهميه هوريك ان شاء الله دلوقتي وهنتكلم على الكينيتكس. لما نيجي نتكلم على الفارماكوكينيتكس المجموعه دي كدرجز طبعا دي ار جيفن اورالي، بيمتصوا كويس قوي من الاورال ادمستريشن بتاعهم. ممكن ندي الامايلوفيلين انترابينس، بس يا ريت تعرف ان النهارده لازم لما نحقنه انترابينس it should be slowly injected، لازم يتاخد very slowly intravenous. والطريقه الثانيه ممكن يتاخد باي ريكتال سبوزيتري، في عندنا من زمان قوي موجود امايلوفيلين عباره عن دبوس تتحط في الريكتال. مشكله مجموعه الميثايل زانتين افتكرها بقى لا يعني بالذات المجموعه اللي بتكلم عليها النهارده في البرونك الازمه ان هم irritant على اي مكان هيتاخدوا فيه. They are chemically irritant، بمعنى لما باخدهم اورال بيعملوا ساعات نوزيا وفوميتنج، وبعض الحالات بيزودوا قوي ال HCL secretion لدرجه ان هم ممكن يinduce ulceration، وبالتالي كونترا انديكيتد تماما في الناس اللي عندهم peptic ulcer. يعني اللي عنده قرح في المعده ما ينفعش ياخد الميثايلزانتينز كادويه، وما ينفعش ياخدهم كمشروبات. ولو عايز تعرف التفسير بتاعهم هقول لك دلوقتي ان هم بيزودوا السايكليك اي ان تي، ولما بيزيد السايكليك اي ان تي جوه الجاز البرايتال سيلز ده بيزود حاجه اسمها البروتون بامب اكتيفيتي، اللي هي الدرايف المسؤول عن تثبيت الهيدروجين اين بتاع ال اتش سي ال. يبقى خلي بالك بيبقى عامله مشكله في المعده لما بيتاخدوا اورال. المشكله الثانيه لما بيتاخدوا ريكتالي زي ما قلنا من شويه، الامايلوفيل لما بيتاخد على شكل ريكتال سبوزيتري بيعمل انفلاميشن اوف ريكتال ميوكوزا يسموها بروكتايتس. ده العيان لما بياخد السبوزيتوري ده كتير يحصل له التهاب في الميكوزا بتاعت الريكتوم. لو اتاخدوا انترافينس بيعملوا حاجه اسمها ترومبوفليبايتس، يعني انفلاميشن وترومبوس فورميشن في السوبرفيشال فينز اللي بيتحقنوا فيهم. يبقى عندنا مشكله دايما في مجموعه الميثايلزانتينز ان هم كيميكالي ايريتانت سبستنس. بالنسبه لبقيه الكاينيتكس بيعدوا طبعا البلاد برين بارير، لان هم شغلهم الاساسي او القيمه الكبيره بتاعتهم هم سي ان اس ستيمولانس، وبرده الفكره بتاعتهم بيزودوا شغل السي ان اس عن طريق ان هم بيزودوا انفورميشن اوف سايكليك اي ان تي. هنعرف ان شاء الله وقتها بقى ان هم بيزودوا الالفنس والويكفولنس، وممكن يعملوا انكزايتي، ممكن يعملوا انسومنيا، ممكن يعملوا بقى لما يعلى مستواه قوي يعملوا كونفرجن. يعني الفكره كلها كل ما زاد الليفل بتاعها كل ما بدا يحصل مشكله على السي ان اس ديو تو سي ان اس ستيمولانس. انزايم ديزيز از ميتابوليزم باي هيباتيك مايكروزومال انزايم. اهم حاجه تخلص من شغل الميثايل ديزيز ان هو يحصل لهم ميتابوليزم باي ليفر عن طريق الهيباتيك مايكروزومال انزايم. ولو عايز تعرف معلومه يمكن النهارده تبقى يعني سابقة عنها شويه، الميثايل ديزيز بيتحولوا في النهايه عن طريق الميتابوليزم الى مركب اسمه ميثايل يوريك اسيد. تعرف من زمان بقى كده في الباي كيمستري السنه اللي فاتت ان في مجموعه التورينز اللي هي بتديني زانتينز، والزانتينز بتتحول لماده اسمها يوريك اسيد. النهارده لما اتكلم على مجموعه الميثايل زانتينز بيتحولوا الى مركب مختلف تماما اسمه ميثايل يوريك اسيد. اهم فرق ما بين اليوريك اسيد والميثايل يوريك اسيد ان اليوريك اسيد كان بي بريسيبيتيتد في الساينوزيا ممبرين اوف شارلز، لكن الميثايل يوريك اسيد از ا فيري شارل كومباوند لا يمكن يترسب في المفاصل. عشان كده في سؤال مشهور قوي، الناس اللي عندهم جاوت يشربوا شاي وقهوه وكولا وياخدوا ميثايل زانتين كدراكس ولا ممنوعين؟ ايه رايك؟ ياخدوهم. ليه بقى؟ لان هم بيتحولوا الى ميثايل يوريك اسيد وليس الى يوريك اسيد. لو كانوا بيتحولوا ليوريك اسيد كانوا بقى ممنوعين، لكن هم بيتحولوا الى مجموعه مختلفه اسمها ميثايل يوريك اسيد which is very highly soluble وبالتالي they are not precipitated by fat. بما انك انت خلاص قررت تخلص بقى الترم الاول من الفارما، ايه قيمه ان انا اقول لك الدواء ده is metabolized by hepatic microsomal enzymes؟ يعني ايه المعلومه اللي تلفت نظرك؟ ان هو liable to drug interaction، مش كده؟ محتمل اخذه مع hepatic microsomal enzyme inducer. والمشكله هنا ان الدواء لو انا اديته بالجرعه العاديه مش هيشتغل، لان انت هيتكسر بمعدل اربعه. فبص تلاقي العيان ده يقول انا باخد الدواء زي ما انت قلت لي بس بيجي لي اتاكس وازمه كتير، يبقى معناها انه محتمل يكون بياخد معاه هيباتيك مايكروزومال انزايم انديوسر. طبعا انديوسرز كتار قوي، اي واحد منهم لو اتاخد مع الميثايل زانتين ممكن يقلل الافكاسي بتاعته. طيب الحاجه الثانيه واللي ممكن تكون اخطر، ان انا لو اخدت مجموعه الميثايل زانتين مع هيباتيك مايكروزومال انزايم انهيبيتور معرض ان يحصل تسمم بالنسبه لي باي ميثايل زانتين، لان الفكر ان المجموعه دي سبيشالي امينو فيلن والثيوفيلن لهم ما يسمى باللو ثيرابيوتيك اندكس. الكلمه دي مش غريبه عليك، سمعتها زمان اكيد في الجنرال. الريشيو او النسبه ما بين الافكتيف او الثيرابيوتيك دوز والتوكسيك دوز ما هياش كبيره. عشان كده لما يعلى مستواهم في الدم شويه ممكن يحصل معاهم تسمم. ودي على فكره حاجه في الطب فيري كومن، ان انا يكون عندي مشكله برونكيال ازمه وباخد معاها باخد مع ميثايل زانتين هيباتيك مايكروزومال انزايم انهبيتور. طبعا الانهبيتورز كتير قوي، بس اكتر انهبيتورز يخوفوك الانتي بايوتكس. اللي هم مين بقى الانتي بايوتكس؟ هيباتيك مايكروزومال انهبيتورز، كلورامفينيكول. طبعا ده قديم شويه يعني، لكن صح طبعا 100%. و في انتي بايوتكس مشهوره قوي هيباتيك مايكروزومال انهبيتورز، مجموعه اسمها الفلوروكيمينول، هتسمعها ان شاء الله في الترم الثاني، وده اسمه اريثرومايسين. اريثرومايسين ايه المشكله بقى في النقطه دي؟ انا عايزك تخلي بالك منها ان شاء الله لمستقبلك. يعني لما يكون العيان بياخد امينو فيلن، يعني عنده برونكيال ازمه، العيان ده كتير قوي معرض للتشست انفكشن. العيان الازماتيك ده كتير جدا معرض ان يحصل عنده تشست انفكشن، فممكن في يوم من الايام تحتاج تكتب له امينو فيلن بلس انتي بايوتيك. لو كتبت له بقى ساعتها امينوفيلين زائد اريثرومايسين او امينوفيلين زائد فلوروكينيرون، لازم تقلل جرعه الامينوفيلين. لذلك لو ما عملتش كده هيحصل ايه بقى؟ اريثرومايسين والكينيرونز ار هيباتيك مايكروزومال انزايم انهبيتورز، فهيقللوا الاليمينيشن او الكليرنس بتاع الامينوفيلين، فممكن الليفل بتاعه يتحول الى توكسيك. خلي بالك من المعلومه دي، هتسمعها تاني ان شاء الله في الكلينيكال فارماكولوجي، واتمنى انها تفضل معاك في المستقبل. دي معلومه مهمه طبيا، لازم تأجست الدوز العيان اللي بياخد امينو فيلن مع هيباتيك مايكروزومال انهبيتور. ده بالنسبه للجزء بتاع الفارماكوكينيتكس، يبقى سهل قوي الكلام بس ركز قوي على الفيت بتاعهم. بالنسبه لطريقه شغلهم الميكانيزم اوف اكشن بتاع مجموعه الميثايل زانتين، اهم حاجه بيعملوها بيوقفوا شغل الانزيم يمكن سمعناه امبارح اسمه فوسفو داي استريز تايب 4. بيمنعوا شغل انزيم اسمه الفوسفو داي استريز تايب 4. الانزيم ده وظيفته انه يكسر السايكليك اي ام بي، و تو اريست اكسنت بيكسر كمان السايكليك جي ام بي. لو انت وقفت الانزيم عمل يصلي مكتوب عنده انه بوزيتيف ايجو تروفيك، ومكتوب معاه انه بيعمل زياده في الهارت ريت قد يؤدي الى مشاكل في الكارديا والبالبيتيشن وغيره. وبعدين هتبص تلاقيه بيعمل انهبيشن، عارف طبعا احنا قلنا من شويه انهبيشن اوف ستومك اللي هو شغل السايكليك ام بي على الاتش سي ال، لكن ايه يعمل انهبيشن بقى في حاجتين مهمين قوي. التورم بتاع اي سموث ماسل فايبر هيحصل فيها انهبيشن، يعني لو بتتكلم النهارده على بروكاي توقع بروكو دايلاتيشن، لو مش بتتكلم على سموث ماسل او ذا ارتريز هيحصل فيها بروكو دايلاتيشن وهكذا. لو بتتكلم على انتستن، لو بتتكلم على يوترس، اي سموث ماسل فايبر توقع انها تبقى ريلاكسد نتيجه السايكليك اي ام دي. الحاجه اللي بيعملها انهبيشن كمان هي البليتلتس، الدواء ده الى حد ما بيقلل البليتلت اجريجيشن. بس كده قدرت تعرف تقريبا كل الفارماكولوجيكال اكشنز المهمه بتاعت مجموعه الميثايل تسميز. مشكلتها بالنسبه لك في المذاكره انها متقطعه، جزء اخدته في الكاردي فاسكولار وجزء ثاني اخدته النهارده ان شاء الله في الريسبريشن، والجزء الاكبر اخدته بعد كده في السي ان اس. بس افتكر بقى لو قلت لك كده اهم الفارماكولوجيكال اكشنز اوف ميثايل تسميز، فكر بقى بيعملوا ايه الفارماكولوجيكال اكشنز. لا لو بتتكلم عن يعني سيميلي كده يبقى على السي ان اس بيعملوا ايه؟ سي ان اس ستيميليشن، وزي ما قلت لك مستواهم هو اللي بيحدد شغلهم. يعني اول ما بيبداوا يشتغلوا على السيربرال كورتكس، فتلاقي الواحد لما بياخد القهوه او الشاي والحاجات دي بدا يحصل نوع من الويكفولنس اليرتنس، ممكن يحسنوا النور بتاع البني ادم شويه، وكل ما زاد مستواهم كل ما بداوا يشتغلوا على بقيه السي ان اس. بمعنى يعني بداوا يشتغلوا على مثلا حته زي المدلل، يعملوا ايه لما يشغلوا المدلل؟ ستيميليشن اوف ريسبيراتوري سنتر والباس موتور سنتر وهكذا. وبعدين تدخل تحت شويه ممكن يبداوا يشتغلوا على السباينال كورد، طبعا دي محتاجه وعاءات كبيره. كل ما عالي مستواهم دخلنا في سي ان اس ستيميليشن على شكل زي ما قلت لك انكزايتي، يبدا الواحد يقلق بقى شويه او يحس بتوتر، وبعدين دخلنا في انسومنيا، وبعدين اسوء حاجه ممكن يعملوها كونفرجنس. دي زي ما قلت لك مرتبطه طبعا مش القهوه والشاي اللي بيعمل كونفرجنس دواء. لو طبعا الفيلم بتاع النهارده ده يعني محدش يفتكر ان هو لما يشرب شاي كتير او قرب كتير هيتشرب في البيت ولا حاجه، هو الفكره كلها ان الادويه القهوه او الكافيين بالتحديد والفيروبروبين فيري فيري سيف فيري هاي ثيرابيتيك اندكس. اللي له مشكله لو ثيرابيتيك اندكس هو الثيروفيلين والامينوفيلين، يبقى هم دول محتمل يحصل معاهم مشكله سي ان اس ستيميليشن. طب قول لي بقيه شغلهم على الكارد مصر بيعملوا ايه؟ غير ما تذاكر زودوا كل الكارديك بروسس، مش كده؟ يبقى هيزودوا الهارت ريت، يعني يعملوا تاكيكارديا، هيزودوا الفورس اوف كونتراكشن، يبقى زي ار بوزيتيف ايوتروبيك دراج، هيزودوا الاكسيتابيلتي، عشان كده ممكن يخلوا ضربات القلب تتلخبط شويه. الناس اللي عندهم اريثميا بقول لهم يستحسن ما تشربوش قهوه وشاي، لان هو نفسه ممكن يندوس اريثميا. يعمل ايه في البلاك فيسلز؟ بالظبط معظم البلاك فيسلز في جسمنا لما بياخد ميثايل سنتين يحصل لهم بازو ريلاتيشن، ما عدا يمكن السيربرا هتبقى تعرف ان شاء الله الكلام ده في سي ان اس يحصل لها كونستريكشن، لكن بقيه الدراج بوسنس في جسمنا بسبب السايكليك اي ام بي بيحصل فيها بازو ديلاتيشن. قول لي بقى يعملوا ايه في الضغط؟ فكر كده. هم عاده في الجرعات الثيرابيوتيك مفيش حاجه. ليه بقى؟ ليه ما بيحصلش حاجه في الضغط قوي؟ لان هم بوزيتيف ايرو فبيزودوا الكارديك اوت بوت، وفي نفس الوقت بازو دايليترز فبيعملوا ديكريز اوف توتال بريفرال ريزيستنس. المشكله على الضغط مش مهمه قوي، لكن لما بيستخدموا جرعات كبيره بيحصل معاهم فيري باورفول بازو دايليتيشن، يبان بقى الشغل بتاعهم على السموث ماسل اعلى، ففي النهايه بيحصل معاهم هاي بوتنشال. وعايز اقول لك معلومه، يعني طبعا انا عارف الكلام يمكن مش موجود في الكتاب دلوقتي لكن موجود بعدين، كل ما اديتهم بسرعه في الوريد كل ما زاد معاهم المشاكل على الضغط، وكل ما زاد المشاكل على القلب. عشان كده يسموا رد الفعل ده يقول لك فيلوسيتي رياكشن، يقول لك حصل معاهم فيلوسيتي رياكشن. فيلوسيتي يعني ايه؟ سرعه. كل ما حالتهم بسرعه كل ما عملوا مور هاي بوتنشال. تتوقع ساعتها بقى القلب اخباره ايه؟ واحد جه كده انت عارف لما تيجي ان شاء الله في الامتياز هتلاقي امبوله الامانوفيلين امبوله 10 سم امبوله كبيره كده، مطلوب منك تديها للعيال في الوريد، يقول لك اديها له على مهله. انت طبعا بتزهق، يعني قعدت دقيقه اثنين ثلاثه جنب العيال عملت فيها انترا فينس على مهلك، وبعدين بقى الموضوع طول يعني ورانا بقى اشغال ثانيه، فتروح مديها له بسرعه. لما تدي الدواء انترا فينس بسرعه يحصل سيفير هايبوتنشن. وبعدين اخبار القلب ايه بقى؟ عنيفة جدا. ليه؟ باي الاكشن بتاعه ده الفلكس اكشن ممكن يدخل منك في انجينال بين ويدخل في اريزميا وممكن العيان يموت بسبب الفيروسيتي اكشن. يبقى خلي بالك من مجموعه الامايلوفيلين او الدواء ده بالتحديد ممكن يعمل مشكله جامده قوي على الكاردي فاسكولار سيستم. بقيه الاكشنز بقى خلاص انت عارفها، ممكن يعمل زياده في الاتش سي ال، هيهبت الاجريجيشن اوف بريتنس، اي سموث ماسل فايبر يحصل لها ريلاكسيشن. اوعى تنسى ان المجموعه دي ليها بايوريتيك اكشن. دايوريتيك اكشن ده انا بفسرها ولا لا؟ احنا في الدوريتك قلت لك حتى كلام ده امبارح، ليه الميثايل زنسين ليهم دايوريتيك اكشن؟ اولا بطريقتين، يعني اول معلومه كده ان هم دايوريتك بطريقه اسمها اكسترا رينال او بري رينال، يعني حاجه مالهاش دعوه بالكدني نفسها، مالهاش دعوه بالنفر، هم هيزودوا الرينال بلاد فلو. وانت عارف بقى لما يزيد الرينال بلاد فلو يزيد الفلتريشن وبالتالي هيزيد الدايوريتك. تفتكر ليه بيزودوا الرينال بطلو؟ حاجتين، عملوا فايف ورتيشن وعملوا ايليتروبيك اكشن، والاثنين مع بعض يخلوا الدم اللي رايح للكدني يزيد قوي. طيب ويعملوا كمان رينال دايريتك افكت على الكدني. تمام، يمنعوا الصوديوم والووتر ري ابسوربشن على مستوى البروكسيمال كونتريوتد تيوبيول. فبينزلوا ملح كتير وميه كتير فبيعملوا دايريتك. على فكره الاكشن معظمها بيحصل لها تولرنس، الناس بقى المخضرمين يعني في القهوه والشاي يحسوا بالحكايه دي. اول ما بدا يشرب شاي كتير او اول ما بدا يشرب قهوه كان يحس ان حكايه الفي ان اس ستيميليشن واضحه قوي. يعني صحصح كده وممكن يجي له ارق بالليل ويروح حمام كتير. بعد ما اتعود بقى على القهوه والشاي بيقل شويه الايفكت بتاعه، بيحصل لهم نوع من التولرنس. يبقى دي الفارماكولوجيكال اكشن بتاعت مجموعه الميثايل زنسين. لو قلت لك بقى النهارده ايه البنفيت بتاع الميثايل؟ طبعا ليهم اذر اكشنز عشان قبل ما انسى عشان موجود في الكتاب هنا، او اذر ميكانيزمز اوف اكشن. اهم اكشن عملوه هو ده، زودوا سايكليك اي ام بي عن طريق انهبيشن اوف فوسفو دايستريز 5-4. لكن الاكشنز الثانيه برضه ليها دور مهم في البرونكيال ازمه. بيقال ان هم بيقفلوا ريسبتور اسمه الادينوزين ريسبتور. الادينوزين ده على فكره بمناسبه واحد من البيورينز اللي موجوده في جسمنا كاوتاكوين.